وسرد المصنف أنواعا من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة، فقال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، انتهى كلامه. وهذه سبعة بيوع منهي عنها. فالبيع الأول بيع الآبق، بيع الآبق وهو إيش؟ وهو المملوك الهارب من سيده، وهو المملوك الهارب من سيده. فإذا أبق العبد من مالكه حرم بيعه، حرم بيعه، لأنه تجهل القدرة عليه، لأنه تجهل القدرة عليه في تسليمه. والبيع الثاني بيع الشارد، بيع الشارد وهو الذي فر من مالكه، وهو الحيوان الذي فر من مالكه، وهو الحيوان الذي فر من مالكه، كبعير ند عن صاحبه فلم يقدر عليه، كبعير ند عن صاحبه فلم يقدر عليه، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. والبيع الثالث أن يقول بعتك إحدى السلعتين، أن يقول بعتك إحدى السلعتين، والسلعة إيش؟ إيش؟ يعني إيش؟ هي الشيء المبيع، ويسمى بضاعة، هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة. ومحل المحرم من بيع السلع إذا كانت مختلفة، إذا كانت مختلفة، فإن كانت متفقة، فإن كانت متفقة جاز بيعه، فإن كانت متفقة جاز بيعها، كأن يبيعه أرزا معروفا ذا كيل معروف، كأن يبيعه أرزا معروفا ذا كيل معروف، ويخيره أحد أكياسه، ويخيره أحد أكياسه، فيصح البيع حينئذ، فيصح البيع حينئذ. والبيع الرابع أن يقول بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، والبيع الرابع أن يقول بعتك ما بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، ويسمى بيع الحصاة، ويسمى بيع الحصاة، كأن يبيعه من الأرض منتهى ما تصل إليه حصاته عند رميه، كأن يبيعه من الأرض منتهى ما تصل إليه حصاته عند رميه، وهو المثال المذكور في كلام المصنف. ومثله أيضا أن يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك، أن يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك، بأن يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة، بأن يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة، فما وقعت عليه الحصاة كان فيه البيع فيحرم أيضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل أمته، بيع ما تحمل أمته أي من الولد المملوك له، أي من الولد المملوك له، بأن تكون الأمة حاملا فيبيعه ولده، بأن تكون الأمة حاملا فيبيعه ولدها. والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته، بيع ما تحمل شجرته أي من الثمر، أي من الثمر، فيبيعها فيبيعه ثمرها. والبيع السابع بيع ما في البطن، ما بيع ما في بطن الحامل، بيع ما في بطن الحامل أي إيش؟ أي ما في بطون الحيوانات، أي ما في بطون الحيوانات، كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها، كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.